إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. نعم، إن الساعة لآتية لا ريب فيها، اللام هنا لام التأكيد، وقد جاء شرط التأكيد في قوله إن، إذا فهناك تأكيدان، إن الساعة يوم القيامة، إن الساعة لآتية لا ريب فيها، لا شك لا ريبة لا محالة، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون بذلك ولا يؤمنون بالبعث، ويقولون أئذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، ويستهزئون ويقولون أو آباؤنا الأولون. نعم، إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هم الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. العبادة تأتي بمعنى الدعاء، والدعاء يأتي بمعنى العبادة، والدعاء مخ العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال بعض الناس ادعوني أي اعبدوني وأطيعوني، أستجب لكم أقبل عبادتكم وأتقبل طاعتكم وأثيبكم عليها، بدليل قوله إن الذين يستكبرون عن عبادتي يترقعون عن السجود لله، يمتنعون عن الركوع لله، يمتنعون عن الطاعة استكبارا، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أذلة صاغرين، يسحبون على وجوههم، يطؤهم الناس يوم القيامة بأقدامهم لأيامهم على الله. وقال بعضهم بل الدعاء هنا هو الدعاء، أي هو السؤال، هو السؤال. قال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، عن الالتجاء إلي، عن الدعاء، عن سؤالي، لأن الله إذا لم يسأله عبده غضب عليه. ابن آدم إذا أكثرت عليه السؤال غضب منك وتحاشاك وأشح عنك، أما الله تبارك وتعالى إذا لم تسأله غضب عليك، وكلما سألت رضي عنك. ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون يترفعون عن عبادتي، عن دعائي والالتجاء إلي، سيدخلون قراءة، سيدخلون قراءة أخرى، سيدخلون جهنم داخرين، دخر ذل وصغر، سيدخلون جهنم داخرين، أدخره أذلة، هؤلاء يدخلون جهنم أذلة صاغرين. أيها الأخ المسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت أمتي ثلاثا لم تعط إلا من أنبياء، فضل أمة محمد لا يعلوه فضل، وأعطيت أمتي ثلاثا لم تعط إلا من أنبياء. كان الله تبارك وتعالى إذا بعث النبي قال له ادعوني أستجب لك، وقال لهذه الأمة ادعوني أستجب لكم. وكان الله تبارك وتعالى إذا بعث النبي قال له ما جعلت عليك في الدين من حرج، وقال الله تبارك وتعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما جعل عليكم في الدين من حرج. وكان الله تبارك وتعالى إذا بعث النبي جعله شهيدا على قومه، وجعلت أمة محمد الشهداء على الناس، حيث قال ربنا تبارك وتعالى لتكونوا شهداء على الناس. ثلاث أعطاها الله تبارك وتعالى لأمة محمد لم يعطها إلا للأنبياء. ومن عجيب أن الأمم السابقة كانت تلجأ إلى الأنبياء في سؤالها لحاجتها، فكانت الناس تفزع تفتح الى النبي من الانبياء كي يسأل لهم ما يريدون، فيدعو النبي من الانبياء ربه لما لقومه ولما سأله قومه. اما في امتنا هذه فليس بين العبد وبين الله حجاب، وقد وضح نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك وقال: ليسأل أحدكم ربه كل حاجته حتى يسأله شفع نعله إذا انقطع. إذا انقطع منك رباط الحذاء، انقطع رباط الحذاء، سأل الله تبارك وتعالى أن يأتيك بغيره. حتى ليسأل أحدكم ربه كل حاجته حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع. إذا معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى ليس يدعى في الكبائر وعظائم الأمور ويغفل عنه في الصغائر، بل يدعو الله تبارك وتعالى في العظيم من الأمور وفي الحقير من الأمور، في كل شيء. سأله الرزق وسأله السكت وسأله الإيمان وسأله الخاتمة بالإحسان وسأله صلاح الأولاد وصلاح الأهل، وسأله أيضا أن تأكل وأن تشرب وأن تسمع، وسأله الجلباب، وسأله كل شيء حتى إذا انقطع رباط الحذاء فقل: اللهم ارزقني غيره أفضل وأحسن منه. ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله شسع رباط، شسع نعليه إذا انقطع. ومن عجيب أن الأمور دائما قد تأتي مشروطة، كقول الله تبارك وتعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فشرط العمل الصالح، بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات فشرط العمل الصالح. ها هنا أمرك ربك بالدعاء ووعدك الإجابة ولم يجعل بينهما شرطا، فقال: ادعوني استجب لكم بغير شرط. بغير شرط، لم يشرط شيئا، ليس بين الامر والاجابه شروط. ادعوني استجب لكم، مجرد الدعاء، مجرد ان ترفع يديك اليه وتطلب يعطيك. هكذا قال الله وصدق الله: ادعوني استجب لكم. ادعوه وانتم موقنون بالاجابه. ايها الاخ المسلم، قد يتساءل بعض الناس: كثيرا ما دعوت الله تبارك وتعالى ولم يستجب لي. وهذا حادث، يدعو لابنه بالنجاح فإذا بالولد قد رست، يدعو لابنته بالزواج فإذا بها لا تتزوج، يدعو لنفسه بالشفاء إذا بالمرض يزداد. كثيرا ما يحصل، كثيرا. كيف؟ ويقول الله تبارك وتعالى: ادعوني استجب لكم، ولم يشرط شروطا. وان كان بعض الناس قال انه من قبيل المطلق، المطلق الذي قيد، وقالوا ان التقييد جاء في قول الله تبارك وتعالى: فيكشف ما تدعون اليه ان شاء. اذا فهو من قبيل المطلق الذي قيد، كقوله تبارك وتعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فشرط العمل الصالح. ولكنه في وضع، في موضع آخر قال: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، ولم يشرط. إذا فهو من قبيل المطلق الذي يقيد، وإن كانوا قد قالوا ذلك، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضح لنا الأمور، وليس بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم مقالة، وليس بعد شرحه شرح. يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سر الدعاء والاستجابة، فيقول صلى الله عليه وسلم مبينا لنا أن العبد إذا سأل الله تبارك وتعالى شيئا لابد أن يجاب. وقال لنا أن الله، إن الله تبارك وتعالى قال: إن الله تبارك وتعالى يستحيي إذا رفع العبد إليه يديه ان يردهما قصرا. بل ويقول الله تبارك وتعالى امن يجيب المضطر اذا دعاه. وقد يكون المضطر كافرا ومع ذلك يجيبه. وضرب لنا الامثال حتى اذا ركبوا في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وبعد ذلك جاءته ريح عاصف وأمسكوا على الغرق وخافوا دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. ألم يكن يعلم بلى يعلم ألم يكن يعلم أنهم سوف يرتدون وأنهم كاذبون يعلم. لما نجاهم؟ لأنهم التجأوا إليه واضطروا إليه ونسوا ما كانوا يدعون إليه من قبل. فدعوهم موحدين مخلصين له الدين فأجابهم رغم أنه يعلم أنهم سوف يعودون إلى الكفر. لذا يقول الله تبارك وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه. نعم من يكشف الكرب والغم ومن يفصل بين المشغول والشاغل؟ من يشفي المريض ومن يرى عجنية في بطن الحوامل؟ من يكلأ الناس وهم نيام وهل حمايته بدائل؟ هو الله هو الله. ولكن الإجابة تأتي على ثلاثة أنواع. فإذا سأل العبد الله شيئا وكان قد قدر من الأزل أن يحدث المطلوب أعطاه الله ما سأل. تلك أول أنواع الاستجابة وهي أدناها أدناها أن تجاب لما تطلب لأنك يا مسكين لا تدري أين الخوف. فعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وقد تطلب من الله شيئا فيه حتفك وهلاكك. لذا كان من خير الدعاء ألا يحدد الإنسان مطلبا بل يقول خير لي واختر لي واختر لي الخير كله وأرضني له. هو يعلم وأنت لا تعلم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فأدنى أنواع الاستجابة أن تمنح وتعطى ما سألت. النوع الثاني أن يصرف ربنا تبارك وتعالى عنك شرا يساوي ما طلبت من خير. فلو أن عبدا سأل الله تبارك وتعالى 100 دينار ولم يستجب له ربه من حيث إعطائه لابد أن يستجيب بأسلوب آخر يصرف عنه شر يعادل ما سأل. فتجد انه كان مكسورا او كان مقدرا عليك ان يمرض ابنك وتاتي اليه بالاطباء وتنشغل وتبكي وتسهر الليالي وتاتي الاطباء ويصرف لك الدواء وتنفق من مالك 100 دينار حتى يسترد الولد صحته. فيقدر الله تبارك وتعالى من الاذل انك اذا سال 100 دينار لا يصاب ابنك بالمرض وان اصيب شفي بشربة ماء. فالنوع الثاني من الاستجابة أن يصف ربنا تبارك وتعالى عن السائل شرا يساوي بل قد يزيد الخير الذي سأله ولم يعطه. ذلك هو النوع الثاني وهو أعلى من النوع الأول لأن دفع المفاسد ودفع المضار مقدم على جلب المنافع. فإذا خيرت بين آلاف الجنيهات وبين مرض مقعد تأخذ آلاف الجنيهات أو يصرف عنك المرض؟ يصرف عنك المرض. حتى في الشرع وفي الشريعة دفع الأضرار ودفع المفاسد مقدم على جلب المنافع. ولذا كانت هذه الاستجابة النوع الثاني من الاستجابة أفضل من النوع الأول من أنفاقه. أما النوع الثالث من الاستجابة فإيه؟ أن تسأل الله تبارك وتعالى شيئا فلا يعطيك إياه ولا يصرف عنك من الشر ما يساويه، ويدخر لك الدعوة ويحفظها لك وديعة حيث لا تضيع عنده ودائع. فإذا جاء يوم القيامة حيث لا درهم ولا دينار ولا منصب ولا جاه ولا زوج ولا ولد ولا حميل ولا شفيع يطاع، تقف أمام الله وتحاسب، وإذا بك تكاد تهلك، وإذا بكفة السيئات قد ربحت. هنا وهنا فقط يقول الله لك اصبر، لم ينتهي الحساب بعد، فإن لك عندي دعوات مذكرة تذكر عبدي في يوم كذا، سألت لي كذا ولم أعطك إياه، فيقول عبد إيه وربي أذكر الآن سألتك كذا ولم تعطني إياه، فيقول الله ماذا تريد بدلا منه الآن؟ وهكذا إيه وربي دعوة دعوة يردها الله تبارك وتعالى عليك يوم القيامة، ويقول لك أنا المجيب، دعوتني فما أجبتك في الدنيا واليوم أجيبك فأنا المجيب. ماذا تطلب؟ هنا يتمنى العبد ويرجو أن يكون لم يستجب له الله في الدنيا قط، يتمنى الواحد منا أن جميع الدعوات التي دعاها والأسئلة التي سألها الله في الدنيا لم تكن قد أجيبت، حتى يسأل بدلا منها في يوم القيامة اقض عني هذا الدين بدل هذه الدعوة، شتمت هذا وضربت هذا واغتبت هذا وأخذ من حسناتي، اعطهم بدلها ورد إلي حسناتي. نعم سألتك كذا اعطني كذا، أريد قصرا لا مثيل له، أريد كذا أريد كذا أريد كذا، أريد شفاعة الحبيب المختار. سألتني منصبا وجاها ولم أعطك، أسألك الآن منصبا وجاها، إذا فلك المنصب والجاه، اشفع في أهلك وأقربائك وجيرانك. هذا المنصب المنصب الدنيا، الوزارة من الوزر لأن الوزير يحمل أوزار، أما الشفيع يوم القيامة يخرج أحبابه من النار ويدخله في الجنة بشفاعته التي أمر الله له فيها. تلك آخر أنواع الاستجابة وهي أعلاها، والله ما دعا عبد ربه شيئا إلا واستجاب له، إما في الدنيا وإما في الأخرى ولو كان كفر. والله لو سأل الضال ربه الهداية لهداه، والله لو سأل الكافر ربه الإيمان لآمن، والله لو سأل العبد ربه شيئا لأعطاه دنيا أو أخرى. ولكن الناس لا يسألون، وإن سألوا سألوا التوافه من الأشياء والزائل من الأمور، فتلك راقصة تسأل أن تنجح فتنجح، تسأل التصفيق فيصفق لها، تطلب العمارة فتؤتاها. هل طلبت الستر؟ هل طلبت التوبة؟ هل طلبت؟ ما طلبت. هل طلب الجبار أن يرزق العجز؟ هل طلب المتكبر أن يرزق التواضع؟ هل طلب العاصي العصمة من الذنوب؟ إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إن الله تبارك وتعالى هو المنعم المتفضل. ربنا تبارك وتعالى مجيب قبل الدعاء ومانح قبل السؤال، ونعم الله تبارك وتعالى لا تعد ولا تحصى، ومن النعم ما ترى، ومن النعم ما يخفى، ومن الناس من يحجبه الشيطان عن النعمة، ومن الناس من تحجبه النعمة عن المنعم. ومن الناس من لا يغفل عن المنعم، واذا جاءت النعمة رأى يد المنعم ممتدة بها اليه. ربنا تبارك وتعالى في سورة غافر يعطي ويمنح ويبين ان خزائنه لا تنضب، وان العبد ما عليه الا السؤال، وان الله تبارك وتعالى وعد بالجواب وقال ربكم ادعوني استجب لكم، فما عليك الا السؤال وهو عليه الاجابه. والدليل على ان الله تبارك وتعالى يعطي ويمنح قبل السؤال ويجيب قبل الدعاء، ان هناك من النعم ما لم نسألها وما لم نطلبها ومع ذلك فقد تفضل علينا بها من قبل ان نعرفها. وهو في سورة غافر يبين ذلك، يبين ان النعم العديدة التي لا تعد ولا تحصى والتي قد يغفل عنها الانسان هي من اجل النعم. يقول الله تبارك وتعالى هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون. الليل نعمة والنهار نعمة، هل سألناها؟ هل طلبناها؟ ام خلقنا فوجدنا الليل ووجدنا النهار؟ تلك نعم لدوامها غفلنا عنها ولم نتنبه لها. هو الذي جعل لكم الليل، اذا فقد جعل الليل لنا سكنا تهدأ فيه الحركات وتخشع فيه الاصوات وتهدع المخلوقات الى الراحة والسكون حتى تصبح في اليوم التالي قادرة على مزاولة أعمالها ساعية إلى معاشها. فإذا جاء الليل حنت الطيور إلى أوكارها وهجعت الوحوش في كهوفها وخشعت الأصوات وأظلمت الدنيا وهدأ الناس فناموا واستراحوا من عناء النهار. يستوي فيهم المؤمن والكافر والشاكر والجاحد والطائع والعاصي، حتى العصاة حتى الكفار يتمتعون بهدأة الليل وسكون الليل رغم انهم كفروا بخالق الليل سبحانه هو المنعم. جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، وكلمة جعل بمعنى خلق، وقد تأتي الجعل بمعنى الجعل، الأمر يتوقف على المفعول، فإن كان مفعولا واحدا فهي بمعنى خلق، وإن كان هناك مفعولان فهي بمعنى الجعل، كقوله جعلنا الله تبارك وتعالى جعل القرآن نورا، جعل القرآن نورا، هذا ليس من الخلق وإنما من الجعل، هنا جعل الليل سكنا إذا فهو من الخلق، خلق لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. الكلام من حيث الاعراب واللغه يقولون ان هذا مجاز، مجاز اسند الابصار للنهار مبالغه، هل انت الذي تبصر ام النهار هو الذي يبصر؟ ربنا يقول جعل النهار مبصرا، فكيف يسند الابصار الى النهار وانت الذي يبصر وليس النهار؟ فقال علماء اللغة أن ذلك مجاز، مجاز أسند الإبصار إلى النهار مبالغة لبيان الضياء والنعمة، وأن لولا هذه النعمة ما أبصر الإنسان طريقة. وإذا عدنا إلى ما تعلمناه وما شاهدناه وما رأيناه من علوم الطبيعة لوجدنا أن الناس كانوا يعتقدون فيما مضى أن الأشياء الظاهرة بإشعاعاتها، واعتقد الناس أيضا أن الضياء والنور يرى واكتشف مؤخرا ان الاشياء بذواتها لا ترى، وان الانسان بعينه لا يبصر، وان الاساس في رؤيه الاشياء هو سقوط الضياء على الشيء، فاذا سقط الضوء على الشيء راته عينك، واذا لم يسقط الضوء على الشيء لم تره العينان. والاغرب من ذلك هو مساله الالوان، فانت تميز بين الالوان الاحمر والاخضر والاصفر والازرق وما الى ذلك، وقد اكتشف ان ظهور الالوان اساسه ان الضوء الذي لا نراه، انت ترى الاشياء بسقوط الضوء عليها، اما الضوء نفسه لا يرى، لا يرى، فانت ترى الاشياء بسقوط الضوء عليها. هذه الاشياء اذا سقط عليها الضوء اكتشف ان الضوء مكون من الوان، سبعه الوان مختلفه، فاذا بالشيء يمتص كافه الالوان ولا يعكس الا اللون الذي تميز هو به، فاذا بك ترى الشيء على لونه، فان كان الشيء احمرا عكس شعبه واحده من الضوء وهي الطيف الاحمر، وامتص باقي الاطياف كالاصفر وكذا وكذا وكذا. من هنا لو تاملت في هذا وهذه الاكتشافات العلميه لوجدت ان الله تبارك وتعالى حين اسند الابصار الى النهار دلل على كل هذه الاشياء التي اكتشفت والتي قد تكتشف في المستقبل. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، وكأن النهار هو الذي يبصر، لأنه لولا النهار ولولا ضوء النهار ولولا أن هذا الضياء مشكل من سبعة أطياف ألوان الطيف لما ميز الإنسان ألوانه وما رأى الإنسان فيها. جعل لكم النهار مبصرا، ومن ذلك يتضح لك نعم جميلة، منها النوم، الراحة، السعي على الأرزاق، العمل بالنهار، رؤية الأشياء، التمييز بين الأشياء، أن يبصر الإنسان طريقة، أن يميز النافع من الضار، أن يعرف الخير من الشر، كل ذلك بهذا الضياء. جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. إن الله لذو فضل على الناس حقا وصدقا، فقد جعل لنا الليل وجعل لنا النهار من غير سؤال، من غير سؤال، واستوى في الاستمتاع بالليل والنهار الطائع والعاصي. إن الله لذو فضل على الناس، فضل لا يعد، فضل لا يحصى، من غير سؤال، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، لا يشكرون الله تبارك وتعالى على هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى. وكما قلنا من الناس من يلهيهم الشيطان ويحبهم عن النعمة فلا يرونها، تجد أن الإنسان فيه نعمة وهو لا يشعر بها، كالمبصر لا يشعر بنعمة البصر إلا إذا فقد بصره، وفي الصحيح لا يشعر بنعمة الصحة إلا إذا فقد صحته أو ساءت صحته. وكذلك من الناس من تأتيه النعمة فتحجبه عن المنعم فيقول كسبت، ربحت، فعلت، عملت، قدرت ودبرت وفكرت، فإذا بالنعم ترى له وكأنه قد اكتسبها وحصلها وأوجدها، فغفل بالنعمة عن المنعم المدبر الموفق هو الله. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله تبارك وتعالى يقول أن الصانع لكل ذلك، المجيب للدعاء، الجاعل من الليل سكنا والنهار مبصرا ووسيلة للضياء، هو الله، ذلكم الله، أي المستحق لهذه الصفات، الصانع لكل هذه الموجودات ذلكم الله ربكم خالق كل شيء. إذن فكل ما هو موجود من صنع رب الوجود. كل شيء، الخير والشر والنفع والضر والإيمان والكفر، الله خالق كل شيء. فلا من شيء في الوجود إلا والله تبارك وتعالى منشئ مبدعه موجده محدثه، حركة سكون موت حياة، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء. لا إله إلا هو الواحد الفرد الصمد، لا شريك له، لا مثيل له، لا ند له، لا ضد له، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو، فأنا تؤفكون. تصرفون تصرفون، الأفك الصرف والقلب، والإفك الكذب، أشد الكذب لأنه قلب للحقائق. أن تصرفون، أن تصرفون عن التوحيد إلى الشرك، أين تصرفون عن الله تبارك وتعالى الخالق الخالق لكل شيء الفعال لكل شيء إلى غيره من الأصنام والشركاء التي لا تصنع وإنما تصنع، لا تخلق وإنما تخلق، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو، فأنا أين وكيف، كيف تصرفون، كيف تغيبون عن هذه الحقائق، وكيف تغيب عنكم هذه الحقائق. كذلك أي كما صرفتم، والخطاب للكفار والمشركين، كما صرفتم عن الله وعن الحق رغم وضوح الدلائل، كذلك يغفقوا يصرف الذين كانوا بآيات الله يجحدون ينكرون. الجحد الإنكار، الجحد تكذيب. إذا فكما صرف هؤلاء المشركين، مشركوا مكة والخطاب لهم، كما صرفوا عن الحقائق الواضحة الناصعة وعن الوحدانية لله تبارك وتعالى، صرفوا عن كل ذلك إلى الإشراك وإلى الأصنام، كذلك في كل زمان ومكان من يجحد بآيات الله ويكذب بها يصرف عن الحق إلى الباطل. ولو استمع إلى آيات الله بتعقل وإنصاف وتدبر لوصل إلى الحق. وما من عبد يتأمل ويتفكر في آيات الله تبارك وتعالى الموجودة في هذا الوجود ويستمع لآيات القرآن بإنصاف بحياد تام بتعقل وإعماد بالعقل والفكر، لا بد أن يصل إلى الحق. أما أن يكذب بالآيات من قبل أن يتأملها ومن قبل أن يتدبرها، ويكذب بصدق النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أن يعمل عقله، يصرفه الله تبارك وتعالى عن الحق لأنه انصرف بنصره، انصرفوا فصرف الله قلوبهم. فذلك يوفق الذين كانوا بآيات الله يجحدون. ويأتي استدلال آخر، بل استدلالات كثيرة. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا أي مكانا للاستقرار، حال الحياة وحال الموت. هذه الأرض المعلقة في الفضاء، والذي ثبت ذلك بالرؤية، رؤية تعلقها بالفضاء، رؤية ذلك بالعين، وها هي سفن الفضاء تحوم حولها من كل ذلك. هذه الأرض الكروية المعلقة في الفضاء، كيف استقر الإنسان عليها؟ لما لم تمير؟ لما لا تهتز؟ لما لا تميل بالناس؟ ولما لا تسقط عنها الأشياء في الفضاء؟ فإذا كانت الأرض كمثل الكرة وكانت كذلك، فهناك من يقف أعلاها وهناك من يقف كذلك أسفلها. فلو نظرت إلى الناس على الأرض لوجدت أنهم أقدامهم متقابلة ورؤوسهم متباعدة، فالواقفون على القطب الشمالي مثلا رؤوسهم الى اعلى والسماء فوقهم، وهناك من يقف في القطب الجنوبي راسه الى اعلى ايضا، ولا نقول انه مقلوب، رأسه الى اعلى وقدمه الى اسفل. فاذا سقطنا الارض لوصلت قدم هذا الى قدم ذلك، قدم هذا الى قدم هذا، اذا فهنا كذلك الرؤوس الى الخارج، وكذلك الواقفون على اجناب الارض. فالناس محيطة بهذه الكرة من كل جانب، واتجاهات الناس جميعا الى اعلى، اين الاعلى واين الاسفل؟ هل الذين في قطبها الشمالي هم الاعلى والذين في قطبها الجنوبي هم الاسفل؟ ام هؤلاء الذين وقفوا مائلين في اليمين او مائلين في الشمال؟ لو تأمست في ذلك لو غبت ان الله تبارك وتعالى متعالم عن المكان، متعالم عن الزمان، بل خلق لنا المكان والزمان، وها انت لا ترى نفسك الا واقفا معتدلا، رأسك الى اعلى وقدمك الى اسفل، ولو وضعت مكانك على ورقة على خريطة لوجدت العجب، ولا شاهدت اغرب ما يمكن ان يخطر لك على بال. كيف لم يقع هؤلاء؟ وكيف لم يسقط هؤلاء؟ وكيف ان كل هؤلاء معتدلون قائمون، السماء فوقهم والارض تحتهم؟ كيف جعل لكم الارض قرار تستقرون عليها، لا تميد ولا تهتز ولا تسقط عنها لاشياء، وجعل لكم السماء بناء، اذا فالسماء مبنية. وكل ما وصل اليه العلم آلات، بل بلايين بلايين المسافات، ما هو إلا فضاء السماء الدنيا فقط، والتي لم يصل إليها مخلوق ولم يصل إليها مخلوق. فما بالك بسبع سماوات مبنية بغير عمد ترونها؟ والذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم، نعم أحسن صوركم. وانظر إلى خلقك، وانظر إلى المخلوقات التي خلقها الله تبارك وتعالى، فمنها من يمشي على بطنه، أتود أن تمشي على بطنك وتزحف كالزواحف؟ منها من يمشي على أربع كالبهائم، ترى لو خلقت تمشي على أربع أكنت تود ذلك؟ انظر كيف جعلك قائما معتدلا، انظر كيف تمشي على قدمين وتقف ولا تقع، وانت لو جئت بعصا واوقفتها كذلك تقف ان تقع؟ تقف، لا يمكن ان تقف العصا. لو جئت بتمثال على هيئتك واوقفته دون سند يقع، فكيف لا يقع الانسان؟ وكيف يتزن في سيره؟ وكيف يميز اتجاهه؟ كيف يميز اتجاهات الاتجاهات؟ وكيف لا يقع ولا يتمايل ولا يميد؟ لان الله تبارك وتعالى خلقنا جهازا صغيرا جدا داخل الاذنين يسمى جهاز التوازن، فيجعلك متوازنا. ولذا ترى الطفل حين يتعلم المشي بعد ان كان يحفو، حين يقف لا يتزن، يقع، لأن جهاز التوازن لم يعمل بعد، أو هو لم يعرف كيف يستغله بعد. وتجده إذا جرى لا يتوقف فجأة، ولا يستطيع أن يتوقف، فإذا جرت طفله وأراد أن يتوقف انكب على وجهه، لا يستطيع أن يتوقف، لا يمكن أن يستغل حين يتعلم المشي، لأن هذا الجهاز لم يعمل بكفاءته المطلقة بعد. صوركم فأحسن صوركم، أرأيت موضع العينين؟ ترى لو كانت العينين في مكان آخر أكان أفضل؟ من الذي اختار مكان العينين؟ ولما خلق الإنسان بعينين؟ ولما لم يخلق الإنسان بعين واحدة؟ لو خلق الإنسان بعين واحدة لرأى الأشياء كلها مسطحة، مسطحة، لا يرى الأبعاد، لا يرى الأبعاد. ولو جربت أنت ذلك وأغمضت عينا من عينيك وحاولت حاولت ان ترى ابعاد الاشياء ايهما اقرب وايهما ابعد لما ميزت ذلك، لما ميزت ذلك، وانما بالعينين تتضح الابعاد، لان كل عين ترى من زاويه فتعرف ان هذا اقرب من ذاك وان هذا يمين هذا. بالعينين خلق لك اذنين لتسمع من جميع الاتجاهات، وانظر الى تماسيس الاذن، هذه التماسيس التي تسمح للصوت بالدخول من جميع الاتجاهات، ايضا حين ياتي الصوت ويدخل الى الاذن بمروره على هذه التماسيس يفقد بعضا من قوته، فلا تخترق الاصوات طبلة الاذن ولا تاتيها مباشره فتضرها. وانظر الى كل شيء، الى البشر، الى البشره، الى المثال، الى الاصابع، ترتيب الاصابع، هذا التصوير الرباني للانسان في هذه الخلق، في هذه الخلقه وهذا الشكل، خلقنا الانسان في احسن تقويم. وانظر الى الستر، كيف ان الجلد ليس شفافا فلا ترى الامعاق ولا يرى ما فيها ولا ترى المعدة ولا ترى الأجزاء الداخلية، كيف سترك؟ انظر إلى القدمين وإلى اليدين، انظر إلى الرأس والاعتدال القوام. الأغرب من كل ذلك أن الله تبارك وتعالى خلقك وهيأك مستعدا لمزاولة الأعمال واستكمال الكمالات، فأنت مستعد بالبدن لمزاولة العمل، ترى وتسمع وتفهم وتقدر وتعقل وتحفظ. الذاكرة الموجودة مهما رأيت من الأشخاص إذا بهم ينحفرون في ذاكرتك، مهما شممت من الروائح إذا بك تميزها وتعرف أن هذا رائحة كذا وهذا رائحة كذا. انظر إلى الصنعة، كيف تصنع وكيف تمسك الأشياء وكيف وكيف وكيف، كل ذلك تصوير من الله تبارك وتعالى لك، صورك فأحسن صورتك، عدلك، عدلك وسواك وأقامك وأعطاك ومنحك وجعلك قادرا على مزاولة الأعمال وعلى الاكتساب، وقادرا أيضا على الوصول إلى الكمالات بالأخلاقيات وبالتباع سنه النبي صلى الله عليه وسلم. صوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ترى أزرعت أنت أولا أم نبت الزرع لك؟ لو قلنا أنك الآن تزرع، تأتي إلى الأرض وتبذر الحب، من أين أتيت بالحب؟ من الشجر. وكيف نشأ الشجر؟ من الحب. ومن أين أتى الحب؟ من الشجر. إذا فلا بد أن الشجر خلق أولا، أولا ثم ألهمك الله تبارك وتعالى أن تستفيد بثمارك، ثم تأخذ التقاني أو الحبوب أو البذور وتعيد بذرها فينبتها. ولذا قال رأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ حتى ألهمك طريقة إنتاج الطعام، ولو لم يلهمك طريقة إنتاج الطعام ويخلقك مستعدا لمزاولة الأعمال لأكلت الطعام فجا كما تأكل البهائم، كما تأكل البهائم، ولكنك تشوي اللحم وتسويه بطرائق متعددة، وإذا بالخضروات وغيرها تسوى، وأنت تسوي الخضروات ولا تسوي الفواكه، تأكل هذه طرية غضة من الشجر، وأما هذه فإذا بك تعالجها، تعالجها وتسويها. من ألهمك ذلك؟ من علمنا هذا؟ هو الله. ورزقكم من الطيبات اللذائذ، ما من رزق الا وهو لذيذ الطعام. والاغرب انك تجد من الطعام ومن لذائذ الطعام ما هو حلو كالفواكه، وما هو غير حلو كالخضروات وكاللحم. وانظر الى الملح وبغيره لا تستطيب الطعام. الملح بغير الملح لا يستطيب الطعام ابدا. وانظر الى الحلو، وانظر الى غيره، نعم هو الرازق، الله تبارك وتعالى هو الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم. هو الله ربكم المربي، والمربي للشيء هو الذي يوصل الشيء الى كماله شيئا فشيئا بحسب استعداده، فتربية الشيء ايصاله الى كماله. اذا فهو الذي اوصلنا الى هذا الكمال، اوصلنا الى ان نكون قادرين على استغلال الطاقات المختلفة في الكون، قادرين على مزاولة الاعمال واستخدام ما منحنا اياه من عين واذن ولسان وحاسة الشم وحاسة اللمس والعقل والتفكير واكتساب العلوم واكتساب المعارف واختزال المعلومات ثم استخراجها والبناء على البناء وهكذا. وصوركم فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم. فتبارك الله رب العالمين. ايه ورب؟ فتبارك الله رب العالمين، تبارك البركة لثبات مائها من بروك البعير، اذا جلت البعير فاستقر مكانه. والبركة دوام الخير وثبات الخير ونماء الخير، تلك هي البركة. فحين نقول تبارك الله اي زاد خيره ونما خيره وثبت احسانه، دام خيره وثبت. تبارك الله رب العالمين، والعالمين كل ما سوى الله، مربوب بالله كل ما سوى الله، سماوات وارض ونجوم وافلاك وجن وانس وملائكه، كل ما سوى الله العالمين مربوب. فتبارك الله رب العالمين هو الذي اوجده وهيئه وصوره وصنعه وجعله على هيئته التي نراها الان. تبارك الله رب العالمين هو الحي. نعم هو الحي. ختام لهذه الاستدلالات ولهذه الصفات العليا والاسماء الحسنى هو الحي. الحياة ضد الموت، الحياة تتفاوت تتفاوت. الحياة إدراك، الحياة فعل. فما لا يدرك ولا يفعل فذاك هو الميت. الميت من الأشياء ليس له إدراك وليس له فعل، ليس فعالا وليس دراكا. وكلما كان الشيء مدركا فعالا كان حيا، وتفاوتت درجات الحياة في الموجودات بدرجات الإدراك. فحياة الإنسان أفضل من حياة الحيوان، فالحيوان حي والإنسان حي والنبات حي، لكن حياة الحيوان أعلى مرتبة من حياة النبات. النبات ينمو لكنه لا يدرك، الحيوان ينمو ويفعل يجري ويتحرك ويدرك معاشه. الإنسان أعلى مرتبة للحياة لأنه فعال مدرك، لكن الإنسان يستمد حياته من غيره ولا يبقى على حياته إلا بما يبقيه. فأنشأ الحياة له صانع الحياة، وأوجد له ما به استمرار الحياة من طعام وشراب وهواء تنفس. إذا فالحي من الناس حي ناقص، لأنه مستمد لحياته من غيره وليس له حياة بذاته رغم أنه دراك فعال. أما الحي المطلق فهو الحي من الأزل والحي إلى الأبد، حياته بذاته من ذاته لا يستمد حياته من غيره، وليس لحياته ما يبقيها بل هو الباقي وكل ما عليه فعل. فهو الحي الباقي، الحي المطلق، الدراك الفعال لما يريد. ولذا لا يشل عن علمه مدرك ولا عن فعله مفعول، فهو الحي المطلق. لا ينام، لا يسهو، لا ينسى، لا يموت. دراك لا يشل عن علمه مدرك في الوجود ولا يشل عن فعله في الوجود مفعول، فهو الفعال لما يريد، العالم بكل شيء. هو الحي، هو الحي المطلق، الحي لا إله إلا هو. فادعوه مخلصين له الدين. ادعوه مخلصين له الدين، قلنا ان الدعاء يأتي بمعنى العبادة، اي فاعبدوه مخلصين له الدين، اي الدين الخالص له، موحدين له، اعبدوه واطيعوه موحدين له، خالصين من الشرك، متخلصين من الاغيار. ادعوه اعبدوه، ادعوه اطيعوه، مخلصين له الدين، موحدين له، موحدين له. ودعاء ايضا بمعنى السؤال، واذا سالت الله تبارك وتعالى فلا تسال مع الله احدا، اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله. هكذا قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، هو الحي لا اله الا هو، فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. قال العلماء الحمد لله رب العالمين خبر، خبر الحمد لله خبر، لكن هذا الخبر مطور فيه امر، امر اي قولوا الحمد لله رب العالمين، فادعوه مخلصين له الدين قائلين الحمد لله رب العالمين، او هناك امر لنا احمد الله رب العالمين، قولوا الحمد لله رب العالمين، لان كلمه الحمد لله رب العالمين هذه الجمله خبريه، خبر، فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين خبر، لكن متضمن للامر لنا ان نحمد الله. وقد والله اعلم بمراده، فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين، اي ان الله تبارك وتعالى امرنا ان ندعوه، وافضل الدعاء الحمد لله رب العالمين. ربما يكون هذا هو الدعاء المطلوب، ان تدعوه بذلك، ويصبح الدعاء غير السؤال، السؤال اعطنا كذا وامنحنا كذا، واما الدعاء فبالحمد، لان الله تبارك وتعالى يحدثنا عن اهل الجنه، أهل الفضل وأهل الكرامة، الذين أكرمهم الله تبارك وتعالى وتفضل عليهم، يحدثنا عنهم ويقول أنهم حين يبعثون يقولون الحمد لله يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده. إذن فهم يقومون من قبورهم قائلين الحمد لله رب العالمين، فإذا فتحت لهم أبواب الرحمة والجنان إذا بهم يقولون الحمد لله الذي صدقنا وعده، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إذا هم أيضا يحمدون الله تبارك وتعالى، فإذا استقروا في الجنة واطمأنوا يقول الله عنهم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قد راود مشرك مكة نبي الله صلى الله عليه وسلم وأرادوا منه أن يعود إلى دينهم ودين آلائه، وأرادوا منه أن يعبد ربه يوما ويعبد آلهتهم يوما، وهكذا طلبوا منه كثيرا من هذه الطلبات، ووعدوه بالاستجابة له إن هو فعل، فأمره ربنا تبارك وتعالى أن يرد عليهم، فقال له قل، أي قل يا محمد، قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي، وأمرت أن أسلم لرب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، فقد نهاه الله تبارك وتعالى عن السجود للأصنام والأوثان، بل عصمه من ذلك من قبل البعثة، فما سجد صلى الله عليه وسلم لصنم قط، وما عبد وثنا قط، بل كان قبل البعثة يتحنث في غار حراء يعبد الله تبارك وتعالى على الفطرة متأملا. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله الأصنام والأوثان والملائكة وما إلى ذلك لما جاءني البينات من ربي. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعبد الأصنام من قبل البعث، فكيف به وقد بعث وكيف به وقد جاءته البينات والدلائل والاستدلالات تسرى. خلقكم وصوركم فأحسن صوركم، جعل الأرض قرارا، جعل السماء بناء، جعل الليل لتسكنوا فيه، جعل النهار مبصرا، رزقكم من الطيبات، أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أنزل الغيث مباركا فأنبت في الأرض من كل زوج بهيج. انظر إلى الجبال وانظر وانظر، آيات واستدلالات تسرى تسرى، بينات على وجود الخالق البارئ المصور الواحد الأحد. قل إني يريد أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءتني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين، أن أنقاد له، أن أذل له، أن أخضع له. أيها الأخ المسلم، انظر إلى نفسك وانظر إلى حياتك وانظر إلى كل شيء حولك، هل صنعت شيء؟ هل فعلت شيء؟ لونك هل اخترت؟ هل اخترت أباك؟ هل اخترت أمك؟ هل اخترت الحي الذي ولدت ونشأت فيه؟ هل اخترت العمل؟ هل اخترت الصحة؟ سيقول أنت أم سقيم؟ أي شيء اخترت؟ أي شيء؟ عمرك؟ أم رزقك؟ أم أبنائك؟ أردت البنين فجئت بهن، وأردت البنات فجئت بهن. اخترت أولادك، اخترت العدد، عدد الأولاد، اخترت الأرض، اخترت الأم، اخترت العم، اخترت الجيران، اخترت البلد الذي نشأت فيه، اخترت اللغة التي تتكلم بها. ما الذي اخترته أيها المسكين؟ لم تختص شخصك، الله يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. إذا كان الأمر كذلك فالعاقل الكيس يستسلم للتعاد، لأنك إذا لم تستسلم حدث المراد، شئت أم أبيت، أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. فإذا لم تستسلم ماذا يكون؟ تغير القضاء، تعدل القدر، تزيد في عمرك، ماذا تفعل؟ وماذا بيدك؟ أمر الله أن تستسلم له. وإذا علم نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقوم صلاة ونسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين المنقادين الأبناء الخاضعين المستسلمين له. وكذا وكذا تجد أن الله تبارك وتعالى يقول لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، إذا لا نسألك أن تسعى وراء رزقك وأن تكب، بل الله تبارك وتعالى هو الرزاق والعاقبة للتقوى. ويقولها ربنا تبارك وتعالى ويعلنها صريحة، وإليه يرجع الأمر كله. أبعد هذا بيان؟ أبعد هذا وضوح؟ وإليه يرجع الأمر كله. إذا فماذا نفعل؟ وماذا علينا؟ وما هو المطلوب؟ إذا كان الأمر إليه، من هو إليه؟ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. إذا فالأمر نازل والقضاء نازل والنتيجة الصاعدة، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه فقط. فاعبده وتوكل عليه، أي أطع الله تبارك وتعالى وأوكل إليه الأمور، لأن الأمور كلها بيد الله، وإليه يرجع الأمر كله. من هنا يقول الله تبارك وتعالى لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. إذا كان هو رب العالمين، الخالق لكل شيء، الموجد لكل شيء، المربي لكل شيء، المنشئ لكل شيء، الفعال لكل شيء، لابد أن أستسلم له، لابد أن قاد له، راضيا راضيا بقضائه وقدره، ذليلا متذللا خاضعا له، وأمرت أن أسلم لرب العالمين. ذاك أمر يعقله العاقل والمتدبر والمتأمل، يعلم أنه لا مفر منه، وأن ذاك هو صنع الكيس والعاقل أن يستسلم لله